إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله مع الإخوة من طلاب العلم من هذا البلد المضياف الذي عرف بكرم أهله وفضلهم. كما أشكر الإخوة القائمين في مركز الربانيين على تنظيم هذه الدورة والتهيئة لها، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يبارك في جهودهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل. كما أشكر الإخوة الحضور طلاب العلم الذين حضروا بداية هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم للعلم النافع وللعمل الصالح. وقبل أن نبدأ هذه الدورة في التعليق على كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، أقدم بمقدمة في بيان أهمية وصول هذا الباب، وهي مسألة الأسماء والأحكام وما يتعلق بها من أصول وقواعد. مما لا يخفى على طلاب العلم أن الفقه بالدين أصل عظيم ترتبت عليه سعادة الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه والحديث في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو فقه بما شرع الله، وفقه بما منع الله منه، وفقه بأحكام المشروع والممنوع. ومتى ما وفق العبد لمعرفة أحكام الدين وما شرع رب العالمين وحكم في عباده من الأحكام، وقام بتنزيل أحكام الله على عباد الله، فهو بمنزلة عظيمة يحكم في الخلق بما حكم فيه من رب تبارك وتعالى. ولكن يحول بين هذا الأمر وهذا المقصد العظيم صوارف وعقبات حالت بين بعض من ينتسب للدين وبين هذا الأمر، وهذه الفتنة متعلقة بالخروج عن الأحكام الشرعية فتنة قديمة، وهي أول الفتن التي ابتليت بها الأمة، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول فتنة وقعت في الأمة هي في باب الأسماء والأحكام، فخرج الخوارج وتشيع الشيعة ووجد الانحراف في باب الاعتقاد وفي مسألة الأسماء والأحكام، فكفر المسلم واستبيح دمه ولعن الصحابة وطعن فيهم وهم خيار الأمة بسبب هذه الفتن، ولا زالت الأمة تعاني من هذه الفتنة في خروج الخوارج ما بين فترة وأخرى، يخرجون على المسلمين يستبيحون الدماء ويتقربون إلى الله بقتل المسلمين. وما هذه الفتنة إلا نتيجة للخلل في هذا الباب، ولهذا أشير إلى بعض الأصول المتعلقة بهذا الباب، وليعذرني طلاب العلم على التكرار لما هو معروف ومقرر، ولكن المسائل لا بد أن تبنى على أصولها. مسألة الأسماء والأحكام متعلقة بأمرين: الأمر الأول الأحكام، والمقصود بالأحكام أحكام الشريعة، والأحكام التي يسميها الأصوليون الأحكام التكليفية كما هو معلوم ترجع إلى خمسة أحكام: إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه وجائز. وهذه القسمة ترجع من حيث التأصيل إلى ثلاثة أصول: إلى مشروع مأمور به، وإلى ممنوع محذر منه، وإلى ما لم يتعلق به الأمر والنهي. فالمأمور به المطلوب ينقسم إلى قسمين: إلى واجب ومستحب. والواجب هو ما أمر الله به على سبيل الحتم والإلزام، هذا حده وحكمه ما ترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. والمستحب ما أمر الله به على سبيل الترغيب والاستحباب، وحكمه ما ترتب على فعله الثواب ولم يترتب على تركه عقاب. والقسم الثاني الممنوع، وهو على مرتبتين: المحرم والمكروه. فالمحرم ما نهى الله عنه على سبيل الحتم والإلزام، وحكمه ما ترتب على فعله العقاب وعلى تركه الثواب. والمكروه ما نهى الله عنه على سبيل التنزيه، وحكمه ما ترتب على تركه الثواب ولم يترتب على فعله عقاب. والقسم الثالث، وهو برزخ بين الممنوع والمشروع، وهو المباح، وهو ما لم يأمر الله عز وجل بفعله ولا بتركه، كما ذكر هذا الإمام الشاطبي رحمه الله أن المباح لم يؤمر به تديناً ولم ينهى عنه، هذا من حيث الأصل، ولكن باعتبار المقاصد فقد ينتقل المباح إلى مشروع بحسب قصد الفاعل أو التارك. مثال ذلك النوم مباح، فلو أن رجلا ترك النوم ليشتغل في وقت راحته وفي وقت نومه بما هو مشروع فهو مثاب على ترك النوم، لأنه ما ترك النوم تدينا لذاته ولكن للانشغال بما هو مشروع. وكذلك لو نام مبكرا يريد بنومه المبكر أن يستيقظ في آخر الليل ويقوم، أو يستيقظ لصلاة الفجر، فهو مثاب على هذا الأمر. هذه الأحكام أيضا منقسمة باعتبار الإطلاق والتعيين إلى قسمين، إلى أحكام مطلقة وأحكام المعينين. فالأحكام المطلقة هو وصف الفعل أو القول أو الاعتقاد بوصف شرعي، نقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه، هذا حكم مطلق. وهذا الحكم المطلق قد يتغير في بعض الأحوال المعينة. مثال ذلك الميتة، أكل الميتة محرم، لكن قد يكون في بعض صور المعينين أن أكل الميتة مباح، وهو ما مثل به الفقهاء لمن كان في مكان منقطع وأشرف على الموت وليس لديه ما يسد الرمق إلا أكل شيء من الميتة، فيأخذ على قدر سد الرمق واستبقاء الحياة، وما زاد عن ذلك فهو حرام. لاحظوا هنا الصورة المعينة، الجنس هو واحد وهو أكل الميتة، لكنه لم يكن محرما في هذه الصورة، كذلك ما قيل في شرب جرعة من الخمر لمن غص وليس لديه يعني ماء، كذلك ما ذكره العلماء في الضرورات وأنها تبيح المحرمات هي قاعدة شرعية، لكن قد يتوسع فيها. نحن لا نتكلم عن المتجرئين على هذه القواعد، ولكن نتكلم عن ضوابط شرعية. من هذه الصور التي قد تخفى على بعض الناس أن بعض هذه الصور وبعض هذه الأحكام تتغير في حق المعينين لمقصد آخر، وهو أن يفعل الرجل الشيء وهو جاهل به، فهذا مثل من شرب كأسا في المحلات التجارية، الآن هناك أنواع من الأشربة، أو زجاجة معبأة فظنها من العصير المباح فشربها فتبين أنها خمر، فهذا شرب الخمر، لكن هل هو آثم؟ ليس بآثم. لماذا؟ لجهله، والجهل هنا على وجه الدقة بماذا؟ جهل بعين هذا المشروب، وليس هو جهل بحكمه، لأنه يعرف أن الخمر محرم. كذلك لو تصورنا وجود رجل حديث عهد بإسلام، دخل في الدين ليس له في دخول هذا الدين إلا يوم أو يومان، وجد الخمر وشرب، ف فقيل له هذه محرمة في الإسلام، قال ما عرفت ذلك. هذا لا يقال أنه عاصي وإن كان شرب الخمر، ويدخل في هذه الصور المتأول كما تأول بعض الصحابة رضي الله عنهم في شرب الخمر، تأول بعضهم في السجود للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتأول الرجل، والتأويل هو خطأ العلماء، العالم لا يجهل لكنه يتأول، فيرتفع الحكم المطلق الذي هو في الأصل أنه محرم عن هذه الصورة المعينة. من الشواهد لهذا الرجل الذي كان يشرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، كان هذا الرجل يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، ومن هؤلاء الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، وهذا شربها مرارا، ومع هذا رفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم المطلق في لعن شارب الخمر. بأي شيء هنا رفع عنه الحكم؟ ليس لجهل ولا لتأويل، ولكن لمقابل لهذه المعصية، وهو منزلة في الإيمان. ولهذا ذكر العلماء في هذا الباب أنه قد يغفر لذوي الفضل ما لا يغفر لغيره. لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصحابة وما جرى بينهم من قتال، قال أنهم مجتهدون في بعض ما حصل منهم. كلام شيخ الإسلام دقيق، قال ومع هذا لا ندعي العصمة لهم، ولكن إن صدر من بعضهم شيء فهو مغمور في حسناتهم العظيمة. وذكر في موطن آخر قال ولأهل الفضل من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيره. انظروا العبارة الإدلال، كما أن البشر الآن يقولون فلان له إدلال ومنزلة، فرب العالمين أولى بالشكر فهو شكور، وصاحب الفضل والمنزلة لا تضيع منزلته وفضله عند الله. فقال لهم من الإدلال عند ربهم ما ليس لغيرهم، ثم ذكر قصة موسى وإلقاء الألواح وأخذه بلحية أخيه وهو رسول ونبي، قال هذه أمور عظيمة لكنها صدرت من صاحب منزل. ومن هذه الأمور مراجعة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لربما قال كما في قصة حاطب صدق ولا تقول إلا خيرا، قال إنه منافق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عمر ما لا يقبل من غيره. لما؟ لأن الحامل لعمر على هذا ليس هو تهاون في الدين، وإنما هو غيره على دين الله عز وجل. إذن هنا يلاحظ مسألة، وهذه من المسائل المهمة في التأصيل، أن هذه الأحكام المطلقة قد تتغير في بعض صورها في حق المعينين. وهذا أيضا يتفرع عنه باب آخر، وهو باب الوعد والوعيد، وهو أنه ليس كل من فعل الحكم المطلق كعمل مستحب أو واجب نشهد له بالثواب الذي ترتب على هذا الفعل. وفي باب الوعيد لا نشهد له بالوعيد الذي ترتب على فعله، لأن هذه الحسنة التي صدرت من هذا المعين قد تتخلف في بعض أحكامها فلا يثاب للتفريط في بعض أحكامها، حتى لربما ذهب العمل بالكلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء الذي صلى، قال صلي فإنك لم تصلي، ويعتقد أنه صلى، ومع هذا نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الاسم والحكم. وكذلك في باب العقوبة كما تقدم في شارب الخمر لم ينزل عليه العقاب لما له من المنزلة. ومن هنا كان من أصول أهل السنة أن الوعد والوعيد لا ينزلان على المعينين إلا بشروط، وهذه الشروط قد تخفى على بعض الناس ويتجرأ في تنزيل الأحكام المطلقة دون أن يتنبه لهذه الصور، وهذا من أنفع ما يكون في باب الحكم على المعينين. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في كتاب الاستغاثة والرد على البكري لما بين هذه المسألة لبعض طلاب العلم قال: وقال بعض أصحابنا هذا أعظم ما بينته لنا، لما شرح لهم هذه المسألة قال: لعلمه أن هذا أصل الدين. هذه مسألة عظيمة، الذي لا يتنبه لهذه الفوارق، التنبه والمفارقات بين الأحكام المطلقة والمعينة، وتنزيل الوعيد المطلق أو الوعد المطلق على المعينين، لا وقع في أخطاء وأوهام عظيمة قد يسأل عنها يوم القيامة. أما مسألة الأسماء فالمقصود بالأسماء هنا ليست أسماء المعينين كزيد وعمر وبكر، وإنما المقصود أسماء الدين التي تترتب عليها الأحكام. وهذه الأسماء على قسمين: أسماء ممدوحة وأسماء مذمومة، وهي متفرعة عن تلك الأحكام الخمسة. فالأسماء الممدوحة مثل مؤمن، مسلم، تقي، بر، صالح، هذه أسماء ممدوحة. يقابلها الأسماء المذمومة: كافر، مشرك، مبتدع، عاصي، فاسق. فهذه الأسماء لها أحكامها، وكل وصف من هذه الأوصاف له حد في الشرع يميزه عن غيره وله حكم. وإذا لم تضبط الحدود لهذه الأسماء فستبقى الأمة في أمر مريج وفي فتن عظيمة بسبب جهل هذه الحقائق الشرعية. ولعل أظهر الأمثلة لهذا هو اشتباه حقيقة الإيمان على كثير من المنتسبين للإسلام، بل نزل القرآن ببيان هذه الأوهام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا يرجع لعدم فهم الحقيقة، فقد يدعي الإيمان من لم يبلغ، وقد ينفى الإيمان عمن حققه. ففتنت الأمة بهذه المسألة، ونشأ الخلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم في هذه الحقيقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف الذي نشأ بين أهل السنة وبين مخالفيهم في باب الإيمان هو في حقيقة الإيمان. هل الإيمان حقيقة واحدة أم أنه حقيقة تتجزأ، فيذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه؟ فقال: كل من الوعيدية المرجئة والوعيدية الإيمان شيء واحد. ثم قال: المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله. قال: الوعيدية إذا ذهب بعضه ذهب كله. فهؤلاء شهدوا للعصاة بالإيمان الكامل وأنهم في الجنة، باستثناء مرجئة الفقهاء لهم قول آخر، وهو أنهم يرون أن العمل تقوى، وأن العبد إن لم يأتي بالإيمان والتقوى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وأما غلاة المرجئة من الجهمية والأشاعرة والكرامية يقولون: متى ما أتى بأصل الإيمان وبحقيقة الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يرون نقص الإيمان وزيادته. وغلاتهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. طبعا لا تنفع مع الكفر طاعة، هذا صحيح، لكن المقيس عليه غير صحيح. لا يضر مع الإيمان ذنب، لا، يضر مع الإيمان الذنب. هذا المسلم مؤمن في أصل إيمانه لكنه مذنب، والذنوب تضره وقد يدخل بها النار. فهذه الأسماء لا بد من ضبطها، ضبط الحدود وضبط الأحكام. وإذا لم يحصل ضبط لهذا الباب ستبقى هذه الفتن في الأمة. وبعض الناس يظن أن هذه المسائل التي يتكلم فيها أحكام الكفار وأحكام أهل البدع وأحكام العصاة يظن أنها أمور سهلة وأن كل من يتكلم فيها له رأيه. لا، هذه أمور توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا للاجتهاد، والناس فيها مصيب ومخطئ. ولكن نحن ندرك أن من اجتهد في إصابة الحق من أهل السنة وأخطأ فلا نخرجه بخطائه من دائرة أهل السنة إذا تمسك بالأصول ولم يخرج عن أصول أهل السنة. أما من فارق السنة في الاستدلال وفارق أهل السنة في أصولهم وكفر المسلمين أو أعطى الرجاء الكاذب لعصاة وفساق الأمة فهؤلاء خرجوا عن أصل أهل السنة. الأسماء الممدوحة أيضا لا بد من الوقوف، ولا نريد التوسع، لكن أحيانا قد يكون المقام مقام تفصيل في شيء من هذه الأمور. مؤمن ومسلم وبر وتقي، هذه لا بد من معرفة حدود هذه الأسماء حقيقة الإيمان، ولا بد من التفريق بين أصل الإيمان وكماله، بين الكمال الواجب والكمال المستحب، وبين أنواع النفي في الكتاب والسنة. الإيمان ينفى لأصله وينفى لكماله الواجب، ولا ينفى الإيمان لترك مستحب كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا بد من ضبط مؤمن. عندما نقول مؤمن قد نريد به المسلم الذي دخل في عقد الإسلام، فلا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نثبت له الإيمان المطلق. والمسلم هو من دخل في عقد هذا الدين. والصحيح أن الإسلام كالإيمان إذا أريد به الشرائع، وهذا القول هو المنقول عن الإمام أحمد في مسألة الاستثناء في الإسلام، قال إذا أريد به الكلمة فلا يستثنى به، وإذا أريد بالإسلام الشرائع التي شرعها الله لهذا الدين فلو قال الرجل أنا مسلم محقق كل الشرائع فإن هذا مما يؤخذ عليه. فكما نستثني في الإيمان لا بد أن نستثني في الإسلام. لكن أكثر ما يطلق الإسلام على الدخول في الدين فلا يستثنى فيه، ولكن لو قال رجل أنا مسلم حققت الإسلام الكامل هذا لا بد أن يستثني. كذلك الإسلام لا بد من معرفة الأصل الذي يدخل به الرجل في الدين، وحد هذا المصطلح الشرعي وهذا اللفظ الشرعي. الاصطلاح يقال في كلام العلماء لأنه مفاعلة، وأما الألفاظ الشرعية لا يقال مصطلحات شرعية وإنما يقال ألفاظ شرعية. فهذا له معنى شرعي وله معنى اصطلاحي عند أهل الاصطلاح وعند أهل العلم. كذلك البر والتقي، فالبر والتقوى لفظان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، فقد يذكر البر ويدخل فيه تدخل فيه التقوى، وتذكر التقوى ويدخل فيها البر، وإذا اجتمع فالبر فعل المشروع والتقوى ترك المحظور. الصالح لفظ مستعمل في المسلمين ودلت عليه الأدلة كتاب السنة، وهو من استقامت حال من استقام حاله على الدين وشهد له بالصلاح، ويكون هذا بامتثال الطاعات. وكذلك المطيع معنى مقيد، ليس كل من أطاع غيره يقال مطيع، المقصود مطيع لله ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور قد تكون أوضح من الأسماء المذمومة ككافر ومشرك، فهذه تحتاج أيضا لزيادة ضبط. ما حد الكفر وما حد الشرك وما الفرق بينهما؟ وهذا كله مفصل في موطنه. النفاق ما حده؟ وكل من الكفر والشرك والنفاق يطلقان على الأكبر وعلى الأصغر، هذا له حكم وهذا له حكم. المبتدع، والمبتدع أيضا تنقسم البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. ومن هنا كان الاشتباه في أحكام أهل البدع أكثر من الاشتباه في أحكام الكفار الخارجين عن الدين أو العصاة الذين لا يشك في كفره. يعني لاحظوا، مسلم خرج من الشرك وبرئ من الشرك والكفر فحكمه ظاهر، وكافر أصلي لم يدخل في الإسلام فحكمه ظاهر. البدعة مشتركة بين الوصفين، فقد تكون مكفرة حكمها حكم الكافر، وقد تكون مفسقة فحكم أصحابها حكم عموم المسلمين. ولهذا يخطئ من يظن أن المبتدع على درجة واحدة أو على مرتبة واحدة، بل أحكام البدع متفرعة عن أصلين، مبتدع كافر ومبتدع غير كافر. كذلك العاصي، العاصي هو من ارتكب المعصية، والمعاصي على قسمين، كبائر وصغائر. وكل الذنوب لا تخرج من الدين، لكن متى ما استحل المسلم المعصية خرج بها من الدين. الفاسق حكم متعلق بمن بلغ مرتبة في المخالفة، وقد يفسق ببدعة أو بمعصية، فالفسق مشترك أيضا بين من بلغ مرتبة في المخالفة إما ببدعة أو بمعصية. الأحكام أيضا متعلقة باعتبار آخر إلى قسمين، دنيوية وأخروية. الدنيوية هو ما تجرى هذه الأحكام على الناس في الدنيا، ويعنى بها القضاة وولاة الأمر الذين ينفذون أحكام الله في عباد الله، ويعنى بها من يفتي الناس كيف نتعامل مع فلان، وما حكم معاملة فلان. فلا بد أن تنزل هذه الأحكام بحسب أحكام الشرع. ومن المسائل التي ينبغي أن تراعى ويفرق فيها بين حال وأخرى تفريق بين مسألة الأحكام ومسألة الدعوة، هذه يخلط كثير من طلاب العلم بين مقام الدعوة ومقام الأحكام. الدعوة بابها أوسع، فنحن قد ندعو الكفار الأصليين، وقد ندعو أهل البدع، وقد ندعو العصاة، فلا يلزم من دعوتنا أو توجيه الدعوة لمخالف أن نرتضي طريقته، أو إذا خاطبناه بدعوة يعني أن نتهاون في أحكامه. وهذه مسألة ابتلي بها بعض الشباب، حتى أصبح يطعن في بعض المشايخ لأنه يحضر درسه فلان وفلان من المخالفين. سبحان الله، يعني نحن أمة على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما فضله الله به على غيره من الأنبياء قال: وبعثت للناس عامة. وكان النبي يبعث لقوم خاصة، بل بعث للثقلين. فهذه الدعوة يخاطب بها اليهودي والنصراني وسائر الكفار والمشركين وأهل البدع، ولا نكره أن يوجد مخالف في مسجدنا أو في درسنا، بل نحب أن يوجد لعل الله أن يهدي قلبه. وكون لم نطرده من المسجد، طبعا الكفار الأصليون لا يدخلون المساجد، ولكن نتكلم عن بعض من قد نكفره ببدعته وهو يدخل المسجد، وكل من استقبل القبلة فإنه لا يمنع من دخول المساجد ما دام أنه يظهر الدين. حتى المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القرآن بصفاتهم ما منعوا من المساجد، كل من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يمكن من الصلاة ومن المساجد ويدعى إلى الدين وإلى السنة. فهذه المسألة منفكة عن مسألة الأحكام، مسألة أخرى. القسم الثاني الأحكام الأخروية، وهذه متعلقة بأحكام الآخر. الأحكام الأخروية ليس لنا في تنفيذها شيء، لكن علينا أن نعتقد الاعتقاد الصحيح في أن الكافر والمشرك في النار والمؤمن في الجنة، ومراتب الناس في الإيمان، مراتب الناس في دخول الجنة، ومراتب الناس في دخول النار، وفي هذا تفصيل يطول. هذا ما يتعلق بهذا الباب. موضوعنا في هذا الكتاب هو موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع. طبعا هذا الباب كما تلاحظون أنه يعنى بجانب من جوانب الأسماء والأحكام، وهو المبتدع. وسبقا ذكرت أن المبتدع في حكمه ينقسم إلى قسمين، مبتدع كافر ومبتدع غير كافر. وهذا الأمر هو الذي جعل هذه الأحكام متفرعة ومتنوعة بحسب مراتب أهل البدع، وأنهم ليسوا على درجة واحدة في أحكامهم. هذا من حيث الحكم فيما يتعلق بالدين. هناك أحكام أخرى متعلقة أيضا ببعض أحوالهم المؤثرة في أحكامهم، كمبتدع داعي ومبتدع غير داعي، ومبتدع متستر على بدعته لا يظهرها، ومبتدع آخر يظهر البدعة. وهذا الكتاب مدار مباحثه على هذه المسألة العظيمة، وهي أحكام أهل البدع، بدءا بتكفيرهم والنظر في تكفيرهم إلى بقية الأحكام الأخرى. وحقيقة النظر في هذه الأحكام يتطلب النظر في شعب كثيرة، وهذا أشار إليه الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال إن أحكام البدع ما كتب فيها في عهد السلف لأنها ما ظهرت إلا متأخرة، قال والكتابة فيها تحتاج إلى نظر إلى شعب كثيرة. وهذا الذي حصل عندما بدأت في بحث موقف السنة من أهل الأهواء والبدع، وإذا بعض هذه الأحكام متعلقة بالتكفير، وبعضها متعلقة بأبواب الفقه كالصلاة خلفهم، شهود جنائزهم، السلام عليهم، عيادة مرضاهم، بعضها متعلقة بالمناكحة، مناكحة أهل البدع، وهل هؤلاء يزوج الرجل منهم أم لا، فيها تفصيل. بعضها متعلق بالرواية، بعضها متعلق بالشهادة، القضاء والسياسة الشرعية، بعضها متعلقة بأحكام ولاة الأمر وتولية هؤلاء في المناصب والتدريس. فهي مسألة عظيمة متشعبة، ويعني ما حصل بتوفيق من الله عز وجل في ما سطر في هذا الكتاب كله بفضل الله ومنته. الإنسان ضعيف، ولكن ما حصل الحمد لله فيه خير لمن قرأ هذا الباب. وأرى أن طلاب العلم ينبغي لهم أن يعنوا بهذا الباب لكثرة فروعه ولكثرة الأخطاء في أحكامه. ولا أكون مبالغا إن قلت ما حصل للخوارج قديما وحديثا هو بسبب عدم فقههم لأحكام العصاة. فتنة الخوارج في ماذا؟ في تكفير أهل البدع؟ لا، فتنة الخوارج في تكفير أهل المعاصي، ولهذا من أصول الخوارج التكفير بالذنوب والمعاصي على اختلاف بينهم في التكفير بالكبيرة أو بالصغيرة. كما حصل الاشتباه في عدم ضبط أحكام العصاة، وجد الاشتباه في عدم ضبط أحكام أهل البدع. وكما وجد من الخوارج من يكفر عصاة المسلمين، وجد في من ينتسب للسنة ويحكم في بعض أهل البدع بأحكام الكفار وإن لم يصرح، إلا أنه يجري عليهم الأحكام. ومن تابع الأحداث وما ينشر علم أن هذه الفتنة موجودة. ونحن نسأل كثيرا في مجالس العلم عن حكم الترحم على المبتدئ، فإذا قلت لطالب العلم أنه إن كان مسلما يجوز الترحم عليه، ظن أن هذا من التهاون في أحكام أهل البدع، مع أن هذه مسألة إجماع، كل من ثبت له حكم الإسلام ووقع في بدع غير مكفرة أو في ذنوب ومعاصي فإنه بإجماع العلماء يجوز الاستغفار له. ولهذا أجمعوا على الصلاة على كل من مات من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الرجل محقق، لو رجع الناس لكلامه لانتفعوا كثيرا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين والغال الذي غل من الغنيمة، ثم ماذا قال؟ صلوا على صاحبكم. يترك الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم. هذه فيها فائدة. الفائدة الأولى أنه ليس كل من ترك الصلاة من تركت الصلاة عليه أن هذا الترك لعدم جواز الصلاة عليه. والأمر الثاني أنه إذا تركت الصلاة من بعض ذوي الفضل والعلم والإمامة فإنه يشرع لغيرهم أن يصلوا على المسلم. يقول شيخ الإسلام: فإذا أجمعوا على ترك الصلاة عليه أثموا جميعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبههم على أنه لا بد أن يصلوا عليه. فهذه المسألة تخفى على بعض طلاب العلم إذا وجدوا من أهل العلم أن يقول لا يصلى على المبتدئ، فيظنون أن هذا من باب أن الصلاة عليه غير جائزة. مبتدع كافر نعم حكمه حكم الكفار، لكن المبتدع المسلم الذي لا يخرج ببدعته من دائرة الإسلام لا يجوز أن نجري عليه أحكام الكفار. ونحن إذا قلنا مسلم يعني أنه موحد، يعني أنت لا تنظر بعين السخط. طبعا هذا الرجل مبتدع، إذا قلنا أنه مسلم معه توحيد ومع هذا التوحيد بدعة، فما الذي يغلب عليه، الخير أم الشر؟ الخير. ليس هناك أثقل في الميزان من التوحيد. ولهذا لو أن رجل لو لم يلق الله إلا بالتوحيد فهو من أهل الجنة باعتبار هذا الأصل العظيم. وحديث صاحب البطاقة مشهور: معه لا إله إلا الله، طاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا الباب يشتبه كثيرا على بعض المنتسبين للسنة، ولربما أجريت الأحكام، يقال لا يسلم على المبتدع ولا يصلى عليه ولا تشهد جنازته ولا يجوز الاستغفار له. ما هي هذه الأحكام؟ أحكام من؟ أحكام الكفار، هذا هو حكم الكافر. وأما ترك الصلاة على بعض المخالفين من باب التأديب، ترك السلام عليهم من باب التأديب، والإعراض عنهم وعدم الترحم عليهم أحيانا من باب التأديب، هذا كله من باب الزجر، وهذا دلت عليه الأدلة، وسيأتي هذا في ثنايا هذا الكتاب. لا أريد يعني التوسع في هذا أكثر مما حصل. ننتقل بعد ذلك لمباحث الكتاب. طبعا الكتاب له مقدمة وبعدها مدخل يشتمل هذا المدخل على عدة مباحث. المبحث الأول متعلق بتعريف السنة لغة واصطلاحا والتعريف بأهل السنة، والثاني في بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين، والثالث التعريف بالبدعة لغة واصطلاحا وبيان أقسام البدعة، الرابع تعريف موجز بأكبر فرق أهل البدعة وبيان حكم العلماء فيهم. المبحث الأول التعريف بالسنة لغة واصطلاحا، التعريف بأهل السنة، وهذا الأمر واضح في التعريف بالسنة في اللغة وما ذكر العلماء، وكذلك التعريف بالسنة في الاصطلاح، في اصطلاح المحدثين وفي اصطلاح الأصوليين وفي اصطلاح العلماء في باب الاعتقاد أنهم يطلقون السنة في مقابل البدعة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد يعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. التعريف بأهل السنة، طبعا هنا عدة تعريفات منقولة عن بعض أهل العلم في تعريف أهل السنة، من هم أهل السنة، ولعل من أظهر هذه التعريفات قول شيخ الإسلام ابن تيمية: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. هذا تعريف شيخ الإسلام. أيضا هناك فقرة متعلقة بجانب مهم من أصول أهل السنة، وهو أن أهل السنة ليس لهم اسم ولا لقب إلا الإسلام وما دل عليه، فلا ينتسبون لغير الإسلام ولا ينتسبون لغير السنة، وإنما ينتسبون لهذا الدين. ولهذا شدد السلف في هذا الأمر وقالوا: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. ومن هنا جاءت الحاجة للتذكير بأسماء أهل السنة المعروفة التي دلت عليها الأدلة: أهل السنة والجماعة، طبعا أهل السنة والجماعة، وقد يجمع بينهما يقال أهل السنة والجماعة. وكذلك هنا ذكر لبعض ما قال العلماء وما ذكره الشاطبي في معنى الجماعة من هذه الأسماء: الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحديث، السلفيون، أهل الأثر، كل هذه أسماء شرعية لأهل السنة. بعد ذلك هناك مبحث مهم في هذا الباب بعنوان: لا يبدأ أحد من أهل السنة ولا يحكم بخروجه من دائرة أهل السنة. هذا مهم، لأن إذا عرفنا السنة ويتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قد يوجد في بعض أهل السنة من يخطئ في هذا الأصل، فما حكمه؟ هل من أخطأ في هذا الباب يخرج؟ لا، بين العلماء أن خطأ العالم المجتهد في بعض مسائل الاجتهاد فإنه لا يخرجه من السنة. ولهذا تلاحظون في كتب الفقه في مسائل شرعية يختلف فيها العلماء إلى قولين وثلاثة وأربعة وخمسة أقوال، كل يقول الحق كذا وكل يقول السنة كذا، فهذا من اجتهاد العلماء الذي لا يخرجهم من دائرة أهل السنة. المبحث الثاني بيان الأمر بلزوم السنة والنهي عن الابتداع في الدين وذمه، وهذا الباب ظاهر يعني طلاب العلم، وهنا جمع من الأدلة في الأمر بلزوم السنة والدعوة إليها والتحذير يعني من البدع والمحدثات بذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمهم الله وأقوال المحققين من أهل العلم. المبحث الثالث تعريف البدعة لغة وشرعا وبيان أقسام البدع، ولعل هذا الباب من أهم يعني ما ذكر في المدخل، لأن هذا الباب يعني مداره على معرفة البدعة والمبتدع. والعلماء كما تعلمون لهم قاعدة يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولهذا نحن في حاجة في هذه البحوث أن يتقدم بين يدي الأحكام تحرير الألفاظ الشرعية. يعني لا يمكن الآن أن نؤلف كتابا في أحكام أهل البدع ونحن لم نعرف بالبدع، أو نبين أحكام المسلمين ونحن ما بينا حقيقة الإسلام، أو نتكلم عن أحكام العصاة ولا يدري المخاطب من هو العاصي. هذه مسألة مهمة، وأنا دائما أنبه، ويحضرنا بعض طلاب العلم الإخوة الذين لهم نشاط في الدعوة، خاطبوا الناس بهذه الحقائق. ترى لا يظن ولا يظن طالب العلم أنه إذا ضبط الألفاظ غيره قد ضبطها، فقد تبقى هذه الألفاظ فيها إجمال أو إشكال عند بعض الناس. الإجمال ليس في المدلول الظاهر عند أهل العلم، ولكن هناك إشكال لدى الفاهم ولدى المخاطب في هذا. طبعا البدعة هنا في هذا المبحث تعريف للبدعة لغة وشرع، وهذه من المباحث المهمة. البدعة قد تطلق على البدعة اللغوية، وهي كل ما أحدث على غير مثال سابق. مثال ذلك يعني في عصرنا الآن الطائرة بدعة، والسيارة بدعة، والكهرباء بدعة، والكمبيوتر بدعة، والمكبر هذا بدعة. لماذا؟ لأنه غير موجود عند من قبلنا من العصور. لكن ليس كل ما قيل أنه بدعة لغوية يكون بدعة شرعية، وهنا لا بد من التمييز بين البدعة اللغوية وهي كل ما أحدث على غير مثال سابق، وبين البدعة الشرعية وهي ما أحدث في الدين. ما أحدث في الدين هذا الذي يذم، ولهذا هذه الأمور وهذه وسائل ليست من الإحداث في الدين، وإنما هي وسائل في تبليغ الدين. ما أحد قال من العلماء أن الخطبة لا تكون يعني صحيحة ولا تقبل إلا بمكبر، أو قال أن هذه المساجد لا يمكن أن تقبل الصلاة إلا في مسجد فيه مكبر، أو أن إذا مسجد ما فيه كهرباء ما تقبل الصلاة فيه. لكن سخر الله هذه الوسائل ننتفع بها، ولا نقول أن هذه الأمور أصبحت من الدين. يعني وجود مكبر، كيف تصح الصلاة بدون مكبر؟ ما يلزم. يأتي إنسان يحكم بعقله، قال يمكن اللي في آخر الصف ما يسمع، وندع العقول. الشرع جاء مبينا من الله عز وجل. العصور التي مضت قبلنا كانوا يصلون، ما أحد قال ببطلان الصلاة إذا لم يسمع. الذي في آخر الصف قد يكون معذور حتى لو خالف الإمام أحيانا في بعض الصور إن لم يكن هناك تفريق، ولكن لا يجوز الحكم على شيء حكم عام بأن يقال أن هذا يعني شرط في العبادة. تعريف البدعة طبعا العلماء لهم عدة ألفاظ في تعريفها، والأمر كله يرجع إلى ضبط هذا المفهوم، وهو أن البدعة هو كل ما أحدث في الدين. وعندما يقال أحدث يعني أن يكون هذا الإحداث مرجعه إلى التدين بغير ما شرع الله، ولا يلزم أن تكون كل طاعة منصوص عليها. يعني مثل الآن الوسائل التي أحدثت وهذه الأمور التي تدل عليها أصول الشريعة، وهي ما يسمى أيضا بالمصالح المرسلة، قد يكون بعضها غير منصوص عليه، مثل التنظيمات الآن موجودة في التدريس في التعليم. بل قال العلماء جمع القرآن، جمع القرآن يعني ما دل عليه دليل أمر الله بجمع القرآن، فهو داخل في المصالح المرسلة. بعد ذلك أيضا لا بد من التفريق بين أقسام البدع، وهذه مسألة مهمة جدا. البدع ليست على درجة واحدة، فهي منقسمة باعتبار الحقيقة والإضافة إلى حقيقية وإضافية، وهذا الباب مهم جدا. الحقيقية هي البدعة المحضة، مثل بدعة المولد بدعة محضة، والإضافية هي ما تشوبها شائبة الابتداع وشائبة الاتباع. كيف؟ أن يكون العمل أصله مشروع ويسلك في تأديته طريقة غير مشروعة، مثل الذكر الذكر مشروع. فيأتي رجل يقول نحن سنقوم بطريقة في الذكر، نجعل رجلا يقود الناس في الأذكار، يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. قال هذا أفضل، نجمع الناس على هذا. هذا حصل في عهد ابن مسعود، فجاء رجل على أناس قال سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. لو كان الآن في عصرنا ماذا نقول؟ جزاك الله خير، جمعت الناس، شجعتهم وتقودهم في الذكر كما تصلي بهم أنت الآن، تأمهم في الذكر. يعني لاحظوا لو نظرنا للعقول، العقول قد تستحسن بعض الأشياء كما يحصل الآن كثير ما ينشر في مواقع التواصل وغيرها، أمور خطيرة جدا. الذي لا يعرف الأصول قد يسير في هذه التيارة. فابن مسعود وقف على هؤلاء، قال والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. قالوا لا والله يا أبا عبد الرحمن، إنما أردنا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. كيف بدعهم ابن مسعود على هذا؟ لأن هذه الطريقة غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله وكانوا يذكرون الله، لو كان الاجتماع على الذكر يعني أقرب لرضا الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حكمة الله. لماذا؟ لأن الإنسان يذكر الله بلسانه وبقلبه، لكن عندما يردد الناس الترديد الجماعي كما تلاحظون الآن في التلبية يرددون كأنها أناشيد، القلب ساهٍ غافل، وهذا يضحك وهذا يتكلم وهذا حتى تكون في يده السجارة يقول لبيك اللهم لبيك، لو قلت لماذا قلت ما يدري ماذا قال. هذا من حكمة الله، أنك عندما تقول سبحان الله محتسب، لست إمعة تردد خلف من يقول فتقول. هذا من حكمة الله. الدعاء الجماعي الذي يفعله بعض الناس الآن يقول دعاء جماعي، هذا غير دعاء الخطيب الذي يؤمن عليه. فهذه الأمور كلها تدخل في البدع الإضافية، والبدع الإضافية أمرها عظيم، لأن هذه العبادات لها أحكام متعلقة بأزمانها، متعلقة بأحوالها، متعلقة بعددها، مثل الأذكار المقيدة بسبع مرات أو بعشر أو بأربع أو بثلاث، لا تخرجها عن قيدها فتأتي بالذكر الذي هو 10 مرات تقول نريد أن نجعله 100، أو مثلا التهليل الذي ورد في أذكار الصباح أنه 100 وسبحان الله بحمده 100 تقول أنا أريد أن نجعلها 150. أخرجت العبادة عن أصلها. كما أن الرباعية من الصلاة لا تصلي 5، وهذا معروف عند عامة المسلمين لكن يخفى عليهم في الأذكار. فالمطلق من العبادات لا يقيد والمقيد لا يطلق. هذا باب عظيم. ولهذا أنا أرى أن تنبيه الناس إلى البدع الإضافية وما وقع للناس من الخلل يعني هذا أمر عظيم، وقد يخفى على بعض طلاب العلم. هذه مسألة دقيقة. فهنا البدعة منقسمة إلى حقيقية وإضافية، والإضافية أشد خفاء على الناس من البدعة الحقيقية، تقسيمها إلى عادية وتعبدية. وهذا ما ذكرنا إليه في اللغة. العادية هي ليست تعبدية، وإنما هي مما اعتاده الناس مما يدخل في العادات ولا يكون من البدع. تقسيمها إلى فعلية وتركية. أحيانا البدعة قد تكون متعلقة بالفعل، وأحيانا قد تكون متعلقة بالترك. الفعلية ظاهرة، لكن التركية كيف؟ مثل إنسان يلتزم عدم القبض في الصلاة، يعني نقول هذه بدعة كذا أو تحتاج إلى قيد؟ تحتاج إلى قيد. يلتزم عدم القبض في الصلاة استحسانا، هنا بدعة. أما رجل قال أنا في يدي مرض أتعب يعني ما أستطيع، هذا معذور، ترك سنة ذهب ثوابها، ولا نقول أنه دخل في البدعة. ولهذا نفرق بين ترك السنة وفعل البدعة، وليس كل من ترك السنة فعل البدعة. ترك السنة الرواتب، ترك قيام الليل، ترك القبض في الصلاة، ترك التورك، ترك الاستفتاح، هذا ترك سنة وليس بمبتدع. لكن متى ما ترك السنة استحسانا، ترك القبض في الصلاة قال هذا أفضل، هذا دخل في البدعة. ترك الاستفتاح في الصلاة استحسانا، هذا دخل في البدعة. هذه بدعة تركية. تقسيمها إلى اعتقادية وعملية، هذا ظاهر. القول بخلق القرآن، اعتقاد تعطيل الصفات، اعتقاد التفويض في الصفات، هذه بدعة اعتقادية. العملية مثل المولد، مثل الأذكار الجماعية، تقسيمها إلى كلية وجزئية. أحيانا قد تكون البدعة كلية، مثل تقديم العقل على النقل، هذه بدعة كلية. جزئية مثل متعلقة ببدعة المولد، تقسيمها إلى بسيطة ومركبة. بسيطة مثل التلفظ بالنية في السلام، هذه بسيطة. مركبة مثل المولد، المولد قد يكون مركب من عدة بدع: دعاء غير الله، ذبح لغير الله، الفجور أحيانا، حتى أن بعضهم يستغل الموالد للفجور بالنساء والرقص والطرب بدعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا أن هذه البدعة أصبحت مركبة من عدة يعني أمور، مثل بدعة الخوارج، بدعة مركبة من بدع: يخرجون على الإمام، ينتحلون الشخصيات، يستحلون الكذب في نصرة الدين، ويقتلون المسلمين، تشبهون بالنساء. كل هذا لا يفعلونه وهم يعتقدون أنهم عصاة تدينا. فإذا قيل للرجل أحد الشباب في المناصحة، قال أول ما خرجنا قال قيل لنا أحلقوا اللحى، قلنا كيف؟ قالوا هذا دين، الناس يحلقون اللحى معاصي، لكن أنت الآن لا تحلق لحيتك للمعصية ولكن لمقصد شرعي حتى لا يقبض عليك هؤلاء الطواغيت يصدونكم عن دين الله. فهؤلاء يحلقون لحاهم، كيف حلقوها؟ حلقوها ابتداعا. ولهذا حلق اللحية قد يكون ابتداع، مثل هذا الشاب. ورجل آخر مرة جاءنا وأنا في مسجد قباء، فأمرته بإعفاء اللحية، قال أنا ما أستطيع في اللحية. قال أنا والله ما حلقت لحيتي إلا تدينا. قلت كيف؟ قال أنا لحيتي كثة، ولو أعفيتها ما أستطيع أن أغتسل ويصل الماء إلى البشرة. يعني هذا الآن لما يحلقها بماذا يتدين؟ قلت كان لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة وكثة وهو أتقى لله منك، فكيف يعني لبس عليك الشيطان في هذا الأمر؟ الشاهد أنه قد تحلق اللحية لبدعة، وقد تحلق لمعصية، وقد تحلق اللحية تسخطا، وقد تعفى اللحية تسخطا. مثل الآن إذا جاءت مصيبة، هو الأصل أنه يحلق اللحية، فإذا نزلت به مصيبة أعفاها. أعفاها لله؟ لا، إنما الأعمال بالنية. أعفاها تسخطا، يترك الشارب واللحية ولا يغتسل ولباسه رثة، هذا نوع من أنواع التسخط. ولهذا قد تكون كما قلت الأحكام المطلقة تتغير، هذا معفي لحيته، لكن بأي نية أعفاها؟ متسخطا. ولهذا إذا ذهب الحزن قام ورجع إلى ما كان عليه. تقسيم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة، هذا تقدم التنبيه عليه. تقسيمها إلى الأحكام الخمسة، هذا إنما أوردته لأنه شبهة. يعني العز بن عبد السلام وتابعه على هذا تلميذه القرافي قالوا إن البدعة مثل سائر الأعمال، تنقسم إلى واجبة ومستحبة ومكروهة ومحرمة وجائزة. ورد عليهم العلماء وقالوا إن هذا غير صحيح. البدعة إذا كان مقصود بها اللغوية نعم، وأما البدعة الشرعية كيف تكون البدعة الشرعية واجبة؟ كيف تكون مستحبة؟ وسبق يعني مناقشة هذه المسألة والرد عليها. أنا أعرض الآن يعني هذه المسائل العرض، وأرجو من الإخوة يعني قراءة يعني هذه المباحث لأنها مهمة يعني في هذا. يقرب من هذا أيضا قول بعض أهل العلم البدع تنقسم إلى قسمين: إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة. ونقل عن الشافعي البدعة بدعتان: بدعة مذمومة وبدعة محمودة. إنما يقصدون بذلك البدع اللغوية، مثل الآن نقول البدع قسمين: محمودة ومذمومة. المحمودة مثل المكبر، مثل الكتب الآن، لكن هي بالنظر إلى كونها لغوية بدعة، وبالنظر إلى كونها شرعية أصبحت محمودة لأنها أصبحت وسيلة لتحقيق المشروع. المبحث الرابع في التمهيد أو المدخل: التعريف بأهل الأهواء والبدع وذكر أصول فرقهم. وهذا يعني رأيت أن يكون بحثه من جهتين: الوجه الأول من جهة ذكر القواعد والمسائل المستقاة من كتب السلف التي تبرز الملامح الرئيس لعامة فرق أهل البدع. ويندرج تحت هذا عدة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بالتسمية، وهي في تحقيق لفظ أهل الأهواء والبدع وبيان المراد منهما عند الإطراء. وفي هذه مباحث يعني جيدة منقولة عن أهل العلم في هذه المسألة في تحرير يعني مفهوم البدع وخروجها عن الدين. المسألة الثانية في أن الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب الظاهر. هذه مسألة مهمة في معرفة أحكام أهل البدع. بعض الناس يبدع الرجل، فتقول له تقول هذا متستر. طيب إذا كان متستر كيف عرفت؟ هو متستر كيف عرفت أنه مبتدع؟ فهذا حكم متناقض أصلا. إذا حكمت عليه بالظاهر ما يصح أن تقول متستر، وإذا كان متستر كيف عرفت أنه مبتدع؟ إلا بالتجسس، والتجسس لا يجوز. إذن ليس لنحكم إلا بالظاهر، ولهذا لا يجوز أن يشكك في مسلم. بعض الناس يظن أن من الحرص على السنة يتتبع الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان، والله ما تظهر عليه علامات السنة، فلان ما تظهر، ويحكم على الناس ويظن أن هذا من الغيرة. وقد يقع في أعراض ناس يعني لديهم ولهم عند الله ما لا يعلمه هذا المسكين، ويقع في أعراض هؤلاء، فلا يجوز. بعض الناس يحكم على البلد لأنه من البلد الفلاني، لأنه من الجنس الفلاني، لأنه من القبيلة الفلانية. ما تحكم على الناس بحكم واحد، يعني لا يجوز الحكم على مسلم إلا بما يظهر منه، ولا يجوز التجسس، ولا يجوز الدخول في هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد معروف لما قتل ذلك الرجل، وهذا الرجل كان يضرب بسيفه في أرض المعركة، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. يعني الآن لو عرضنا هذا الرجل علينا الآن في أحكامنا كلنا نقول هذا الرجل إنما قال هذه الكلمة فرارا من السيف، ونقول القرائن كما الآن نقول القرائن كلها تدل على هذا. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعوذا فرارا من السيف. قال أفلا شققت عن قلبي؟ هذه الكلمة والله نحتاج أن نوعظ بها كثيرا. أفلا شققت عن قلبك؟ انظروا ماذا قال النبي، قال طلعت شققت عن قلبي، أنا فتحت قلبه ونظرت وعلمت ما الذي قال، أنت ليس لك إلا الظاهر. قال لا إله إلا الله كل سريرته إلى الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. لماذا الآن ينتصب ويحتسب طائفة من الأمة في التنقيب عن قلوب الناس؟ يعدون من الاحتساب فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، سمعت لك كلمة وتتبع وتنبه وانظر كيف يصلي وماذا يفعل. إلى هذا الحد وصلنا. ما أنت ما أمرت، والفتن عندنا كثيرة. ليتنا ننكر المنكرات الظاهرة، يعني نرى المنكرات الظاهرة ولا ننكرها ونتجسس على آخرين. فنحن عندنا من البلاء والفتن في مساجدنا المخالفات الكثيرة، هذا يفعل البدعة وهذا يفعل المعصية. أنكر على من أن أظهر ولا تتجسس على المسلمين. هذه مسألة مهمة تقرر في هذا الباب. الجانب الآخر ما يتعلق بهذه المسألة أيضا فيما تثبت به الشهادة على الرجل أنه من أهل البدع. يعني كيف يشهد على الرجل بأنه مبتدع؟ لا يشهد على الرجل بأنه مبتدع إلا بما ظهر منه أو بما تثبت به الشهادة في الشرع أو بالاستفاضة، مثل ما استفاض في الأمة أن الجهم مبتدع وأن الجعد مبتدع وأن ابن سبا مبتدع وأن الرازي أشعري. هذا أمر مستفيض. قال شيخ الإسلام لا يعرف يعني في تاريخ الأمة أن الحسن البصري سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز أنهم أهل عدالة واستقامة، وأن هؤلاء أهل البدع الذين ذكرنا أهل البدع إلا بما استفاض في الأمة، وإلا أين السند الثابت أن فلان ابن فلان؟ قد تنقطع الأسانيد دون يعني ذكر بعض أهل البدع وإن كان هؤلاء من المشهورين. فما استفاض في الأمة نعم. المسألة الرابعة في ذكر علامات أهل البدع، وهذه أيضا جانب شرعي. لاحظوا هنا التجسس لا يزول، لكن في علامات دلت عليها الأدلة وذكرها علماء السلف، منها يعني الفرقة. فتجد أهل البدع أهل فرقة، وأهل السنة أهل اجتماع وائتلاف. منها اتباع الهوى كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال ابن كثير إنما يأتمر بهواه مهما رآه حسنا فعله ومهما رآه قبيحا تركه. وهذا قد يستدل به على المعتزلة في قوله بالتحسين والتقبيح العقلية. فهناك علامات، يعني كل من اتبع الهوى هذه علامة، تقول له هذا الدليل، يقول لا الذي أرى كذا. هذه أمور ظاهرة، علامات اتباع المتشابه، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. من علامات أهل البدع معارضة السنة بالقرآن، طائفة يسمون بالقرآنيين، قل لا نقبل إلا القرآن، هذا من علامات أهل البدع، بل من ظهور البدع عليه. من علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، بغض أهل الأثر، وإن كان هذا قد يتلاعب به، فبعض الناس الآن إذا أبغض قال من أبغضني فهو مبتدع. لماذا؟ قال لأني أنا صاحب سنة. طيب أنت إذا كنت صاحب سنة، هل قالوا من أبغض رجلا من أهل السنة فهو مبتدع؟ لا، قال من أبغض أهل الأثر. فأنا قد يبغضني رجل مشتبع عليه في كلام، أو يبغضني رجل لعداوة دنيوية، فما أحكم على كل من أبغضني أنه مبتدع. لكن إذا أبغض أهل الأثر، علماء السنة المعاصرون مئات وقد يبلغون الألاف، وهو مبغض له، هذه علامات المبتدع. أما إذا أبغضك فلان لخصومة أو عداوة أو أمور تقول من أبغضني فهو مبتدع، علامات أهل البدع بغض أهل الأثر، وأنا من أهل الأثر. يعني لاحظوا الآن التنزيلات الخاطئة. فإذا بغض أهل الأثر أن يظهر عليه بغض أهل السنة، وبغض يعني دعاة السنة. أيضا ما نأتي طلاب علم صغار ما عرفوا بالسنة، قال من أبغضنا، طلاب في قاعة الدراسة يقول المدرس الفلاني من أهل البدع. لماذا؟ لأنه يشدد علينا في الاختبارات، لأن من سلفيين يشدد علينا، هذا معناته من أهل البدع. هم إلى الآن طلاب ما بلغوا شيء، نصبوا أنفسهم أهل الأثر وأن مدرسهم مبتدع، وسبب البغض لأنه يشدد علينا في الاختبار، وقد يكون منصف. فهذه التنزيلات وهذه نسمعها من بعض يعني الطلاب. من علامات أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. يعني تجد بعض الناس إذا قلت مذهب السلف، قول السلف، اشمأزت نفسه، وبعضهم يقول هؤلاء ناس يعني رعاة الإبل والغنم، تريدون في هذا العصر أن نتبعهم أصحاب الكتب الصفراء، يعني لديهم حقد وضغينة على السلف، فهذا لا خير فيه، هذا دليل على ضلال وانحراف عن منهج السلف. من الأوجه التي تعرف بها البدع، وهذا أيضا متعلق بجانب آخر بعد ذكر المسائل الأخرى، يعني فرق أهل البدع وأصول أهل البدع. خرجت بدع ومعروفة ومشهورة عند أهل العلم: الخوارج، الجهمية، المعتزلة من فرق أهل الكلام، الشيعة، الغلاة منهم الباطنية، الرافضة، الزيدية، الدروز، النصيرية، فرق أخرى: القدرية في باب القدر، الجبرية، المرجئة في باب الإيمان، الوعيدية. هذه كلها فرق بدع مشهورة، ولا تحتاج الآن إلى تكلف في إثبات أن هذه بدع، هذه مشهورة. لكن الخطأ أن أحيانا بعض الناس الآن إذا أخطأ أحد من أهل السنة قال هو مرجئ، إذا أخطأ في مسألة قال هو من الخوارج، خوارج من أهل البدع. لكن لا يجوز نسبة العلماء الآن لبعض فرق أهل البدع إلا أن يكون هناك يعني دليل ظاهر على هذا.